وسئل عن شخص قدم المملكة في اليوم الثاني من رمضان ولم يدخل رمضان في بلده إلا هذا اليوم، فهل يقضي اليوم الأول؟ لا يمكن أن نقول يقضي يوم أمس، لأنه صادفه في محل لم يثبت فيه دخول الشهر، ولكن ينظر إن تم الشهر هنا في المملكة العربية السعودية فقد صام هو كم 29 وانتهى الشهر بحقه، وإن لم يتم الشهر هنا بل دخل شوال في يوم 30 من رمضان فعليه أن يقضي يوما، لأنه لا يمكن أن ينقص الشهر عن 29. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.